بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى الآل والصحب أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني أو الثالث من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى، وسنتناول فيه موضوع الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه. يقول عليه رحمة الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. في هذين البيتين تعرض الناظم رحمه الله لبيان الكلام وما يتألف منه، ويتمحور الدرس حول تعريف الكلام في اصطلاح النحاة، والفرق بين الكلام والكلم والكلمة والقول. فنقول: وبالله تعالى التوفيق. حد الكلام في اصطلاح النحاة: لفظ مركب مفيد بالوضع العربي، لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. وكل هذه القيود مستفادة من قول الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. والإضافة في قوله كلامنا أغنت عن قوله الكلام في اصطلاح النحاة، واحترز به من الكلام عند غير النحاة، فإنه لا تطلب فيه هذه القيود ولا تعتبر، فكل ما أفهم فهو عندهم كلام، وإن كان إشارة ونحوها، لكن النحاة يعتبرون هذه القيود ضرورية في الكلام، فلا يعتبر الكلام كلاما إلا بها مجتمعة، ونحن نفصل فيها إن شاء الله. القيد الأول: اللفظ. اللفظ هو في اللغة الطرح والرمي، يقال لفظة الرحى الدقيقة إذا رمته من داخل إلى خارج، ولفظت الشيء من فمي أي طرحته. وفي الاصطلاح: الصوت المنقطع من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمير المستتر أو الضمائر المستترة. واحترز به عن كل ما يحصل به التفاهم وليس لفظا، مثل الكتابة والإشارة والعقد والنصب ونحوها من المحترزات التي يسميها النحاة الدوال. سموها هذا الاسم لكونها تدل على معنى يفهمه المخاطب بها، الدوال. إذن هي تسمى الدوال والعلامات لأنه يعرف بها ما يدل على الكلام، منها الخط، والمقصود به المخطوط أي الرسالة التي تبعث إلى فلان وفلان، فإن من قرأ الرسالة عرف ما أراد المرسل من رسالته ولذلك يجيب عليها. فالخط ليس كلاما في اصطلاح النحاة لأنه ليس لفظا، ومنها كذلك الإشارة، كأن تشير إلى فلان بكذا وكذا تفهمه، وهي تكون بالأصابع وبالرأس والعين والشفتين وبغير ذلك. ومن أدلتها قول الله سبحانه وتعالى لزكريا عليه السلام: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إلا إشارة، يومئ بيده أو برأسه من غير مرض، ولم يحبس لسانه عن ذكر الله تعالى والصلاة. والشاهد أن قوله سبحانه وتعالى إلا رمزا هذا استثناء منقطع واجب النصب، لأنه ليس من جنس الكلام، لأنه ليس من جنس الكلام، فالرمز ليس كلاما إلا رمز، الرمز ليس كلاما. وفيه إشارة إلى فن الإيماء والإيحاء بواسطة الهيئة والحركة، كما يقولون، كما يقول أبو تمام: توحي بأسرارنا حواجبنا، توحي بأسرارنا حواجبنا، وأعين بالوصال ترتشق. وقال أيضا: كلمته بجفون غير ناطقة، فكان من رده ما قال حاجبه. والمقصود أن الإشارة ليست كلاما في اصطلاح النحاة. ومنها كذلك العقد، أي عقد الأصابع المعينة التي يفهم بها الواحد والاثنان وإلى غير ذلك، عقود التي تسمى بعقد الأصابع عند الحساب، وهذا معروف عندهم، فإنهم يعقدون الأصابع ويشيرون إلى 10 وإلى 13 بكيفيات معروفة. ومنها النصب، وهي ما ينصب في الطريق ليعلم المار من أين يذهب، وهي ما يعرف اليوم بإشارة المرور البلايك التي تدل السائق على الطريق. فكل هذا لا يعتبر كلاما لأنه ليس لفظا، وإن كان يفهم فإنه ليس كلاما عند النحاة. القيد الثاني المركب، أن يكون الكلام مركبا. والمركب لغة علو شيء على شيء، كعلو الرجل على السطح، وهو اسم مفعول من ركب يركب تركيبا. وفي الاصطلاح ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ظاهرا نحو زيد قائم، أو تقديرا نحو استقم، كمثال الناظم رحمه الله تعالى استقم. والناظم لم يصرح بهذا القيد أي التركيب، لأنه قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. لم يصرح بالتركيب، ولكنه اكتفى عنه بالمثال. فقوله استقم هذه جملة من فعل الأمر والفاعل المستتر الذي تقدره، الذي يقدر ب أنت، يعني به الكلام. فقوله استقم هذا يعني به الكلام المركب، لأن استقم مركب من فعل استقم، ومن فاعله المستتر فيه الذي يقدر بأنت. والمركب أنواع نذكر منها: المركب الإسنادي، الأول المركب الإسنادي نحو زيد قائم، الثاني المركب المزجي نحو بعلبك، الثالث المركب الإضافي نحو غلام زيد، الرابع المركب العددي نحو 14 15. والمقصود هنا المركب الإسنادي، سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية. وقد يكون التركيب من كلمة في الظاهر نحو عي وفي وقي وإي وني إلى غير ذلك، ونحوها من الأفعال التي عدها وذكروا بأنها 10 تأتي على حرف واحد في الأمر. فهذا كلام لأنه تركب من كلمتين عي فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. القيد الثالث المفيد، وهو لغة ما تترتب عليه فائدة ولها معان. نذكر منها: المفيد له معان: ما استفيد من علم أو مال. وفي الاصطلاح كل ما أفهم معنى يحسن السكوت عليه. فإذا قلت إن جاء زيد كان غير كلام، لأنه غير مفيد يحتاج إلى جواب الشرط، وهو جاء عمرو، إذا جاء زيد أو إن جاء زيد جاء عمرو، ولا يحسن السكوت عليه. وإن قلت اجتهد كان كلاما لحصول الفائدة به، إذا قلت اجتهد كان كلاما لحصول الفائدة به، ولأنه يحسن السكوت عليه، والمقصود سكوت المتكلم وهو الراجح. ثم إن بعض النحاة اشترطوا هنا إفادة المخاطب ما يجهله، كقولك سافر زيد، يعني أنه لا بد أن تفيده، أن تفيد المخاطب فائدة جديدة، كقولك سافر زيد وقام فلان وفعل فلان كذا وكذا، أن تكون الفائدة جديدة. فلو قلت له النار تحرق، النار تحرق، أو الماء يروي، والسماء فوقنا، أو الأرض تحتنا، لم يعتبر كلاما، لأنه لم يفيد فائدة جديدة. ومنهم من لم يشترط ذلك، لم يشترط أن تكون الفائدة جديدة، لكن الصحيح أن نفرق، الصحيح أن نفرق بين ما إذا ابتدأ به وبين ما إذا كان مدرجا في حديث مفيد. فإذا ابتدأ به كأن تقول لرجل النار تحرق، لم يعتبر كلاما. إذا قلت له النار تحرق لم يعتبر كلاما في ابتداء الكلام. وإذا كان في درج الكلام كأن تكون تتحدث عن الماء والعطش فتقول في حديثك الماء يروي، يعتبر كلاما لأنه في درج الكلام. واحترز بقوله مفيد عن كل لفظ مركب لا يفيد كما وصفنا. القيد الرابع الوضع، وهو في الاصطلاح جعل اللفظ دالا على معنى وفق الاستعمال العربي. والوضع العربي يشمل اللفظ على جهة الانفراد والنظم، أي التركيب. فأما الانفراد فأن تكون الكلمة، قلنا الوضع العربي يشمل اللفظ على جهة الانفراد والنظم أي التركيب. أما الانفراد فأن تكون الكلمة التي يراد بها معنى ما قد استعملت عند العرب للمعنى نفسه، كزيد، فإنه لفظ وضعته العرب ليدل على ذات هذا الشخص. كذلك يقال في نظم الكلام أي تركيب الكلام، وفي ضم بعضه إلى بعض، إذ لا بد من تركيبه وعود ضمائره وما إلى ذلك. والوضع يراد به الوضع العربي، والقصد كذلك يراد به القصد كذلك على الصحيح. فيخرج بالأول الكلام الموضوع وضعا غير عربي، ويخرج بالثاني كلام غير القاصد، ككلام المجنون والنائم والساهي والسكران. وهذا القيد أي الوضع لم يصرح به الناظم رحمه الله، ولكنه مفهوم من قوله استقم. وقوله واسم وفعل ثم حرف الكريم أشار به إلى الأجزاء التي يتركب منها الكلام، وهي ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان، وهو على ثلاثة أقسام: ظاهر كزيد، ومضمر كهو وهي، ومبهم كهذا. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، وهذا الزمان على ثلاثة: ماض كضرب، مضارع كيضرب، أمر كضرب. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كفي، فإنها دلت على الظرفية، ولكن بدخولها على الاسم، وهو ثلاثة أقسام أي الحرف: خاص بالاسم كفي وعن، خاص بالفعل كلم ولن، مشترك بينهما كما وهل. والآن نشرح بحول الله أربعة ألفاظ ذكرها الناظم هنا، وهي: الكلام، الكلم، الكلمة، القول. هذه أربعة ألفاظ ذكرها الناظم رحمه الله فنشرحها. ما الفرق بينها؟ أما الكلام فذكرنا حده وتعريفه، وأما الكلم فهو اسم جنس جمعي مما يفرق بينه وبين مفرده بإسقاط التاء. والكلم ما اجتمعت فيه الأجزاء الثلاثة الاسم والفعل والحرف سواء أفاد أو لم يفيد، فنحو إن جاء زيد، إن جاء زيد هذا كلم، كلم اجتماع الثلاثة فيه وليس كلاما لعدم الفائدة. ونحو قد حضر الأستاذ هذا كلام لوجود الفائدة، وكلم لاجتماع الأجزاء الثلاثة فيه يعني الاسم والفعل والحرف. ونحو الأستاذ حاضر هذا كلام لوجود الفائدة وليس كلما لعدم اجتماع الثلاثة الأجزاء فيه. والكلم جمع كلمة أي الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، واجتماع هذه الثلاثة كلم، إذا اجتمعت هذه الثلاثة فهذا كلم، وواحد هذه الثلاثة كلمة، كلمة. والكلمة فيها ثلاث لغات، كلمة وكلمة وكلمة. فزيد كلمة، وضرب كلمة، وهل كلمة، وقس على هذا. والكلمة في اللغة تطلق ويراد بها الجمل المفيدة، ويراد بها الجمل المفيدة كقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة التي يقولها الذي يريد أن يقبل أن أن أن أن أن يدبر عن الدنيا ويقبل على الآخرة؟ ما هي هذه الكلمة؟ هي قول الله سبحانه وتعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فسمها الله كلمة. قال الله تعالى كلا يعني انتهي عن هذا الكلام، كلا إنها كلمة أي هذا الكلام كله سماه كلمة. ومن ذلك قولك كلمة الإخلاص، وقولك ألقى فلان كلمة حول كذا وكذا، كذلك هذه كلمة. كذلك قولك كلمة الإخلاص وموضوع كلمتنا اليوم حول كذا وكذا، وهو معنى قول الناظم عليه رحمة الله وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة يعني كلمة قد يؤم بها كلام، قد يقصد بكلمة كلام يعني قد يقول القائل هذه كلمة ويقصد بها جملا، بل يقصد بها موضوعا يتكون من كلام ومن مواضع، يعني موضوع يتكون من كلام ومن عدة صفحات فيقال فيه كلمة ألقى فلان كلمة، يعني قد يقصد بالكلمة جملة مفيدة أو أكثر. أما القول فهو أعم، القول أعم مما تقدم أي يعم الجميع بل يزيد على الجميع. فنحو انتبهوا بارك الله فيكم، فنحو زيد قول وكلمة، إذا قلت زيد فهذا قول وكلمة. ونحو قام زيد هذا قول وكلام. ونحو إن قام زيد قام عمرو كلام وكلم وقول. ونحو إن قام زيد قول وكلم. ونحو غلام زيد قول فقط، إذن هناك زيادة، غلام زيد هذا قول فقط وليس كلاما ولا كلما ولا كلمة ولا كلمة. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله، والقول عم أي شمل الجميع، شمل الجميع. هذا إذا قلنا عم فعل ماضي، إذا أعربنا عم فعلا ماضيا فنقول عم الجميع أي شمل الجميع. وإذا قدرنا عم أفعال تفضيل والقول عم يعني أعم، كقولهم خير أي أخيار، إذا قدرنا أفعال تفضيل يعني نقول القول أعم يعني أعم من الجميع، فتكون زيادة. يعني هناك بعض القول لا يسمى كلاما ولا كلما ولا كلمة، كما قلنا غلام زيد لا يسمى إلا قولا فليس كلمة، لأن الكلمة قول مفرد، وليس كلاما لأن الكلام تشترط فيه الفائدة والتركيب، وليس كلما لأن الكلمة لابد أن تجتمع فيه الأجزاء الثلاثة، إذن هو قول فقط. ولهذا قال الناظم والقول عم أي شمل الجميع، أو نقول هو أعم من الجميع فيزيد على الجميع. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.